شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب الرضا من قول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الرضا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس 43. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الرضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في كتاب الرضاع، وهذا الكتاب هو أحد الكتب المتعلقة بكتاب النكاح، نظرا لأن كثيرا من المسائل والأحكام التي تتعلق بالرضاع هي مرتبطة بأحكام النكاح، ولذلك يأتي العلماء رحمهم الله بذكر هذا الكتاب في هذا الموضع. والرضاع في لغة العرب هو مص الثدي، سواء خرج منه قليلا أو كثيرا من اللبن، قليل أو كثير من اللبن. والمراد به في الشريعة مص مخصوص من شخص مخصوص من موضع مخصوص على صفة مخصوصة. وهذا التعريف المراد به أن الرضاع لا يمكن أن يحكم بكونه رضاء شرعيا إلا إذا كان من شخص مخصوص، وهو من دون الحولين، سواء كان من الذكور أو كان من الإناث، ويكون في الحولين، واختلف فيما زاد عن الحولين إلى 6 أشهر إذا لم يحكم الصبي. فمن أهل العلم رحمه الله من تسامح في 6 أشهر وقال: ما بعد 6 أشهر الحولين والنصف فليس برضاع مؤثر. ومنهم من تسامح في الشهر والشهرين، أي ما قارب تمام الحولين. ولكن الذي دل عليه القرآن أن الأفضل في الرضاع أن يكون في الحولين، لأن الله تعالى يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. وقال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. فال6 أشهر للحمل و24 شهرا للرضاع. لكن لا يمنع هذا أن يقع الرضاع من الكبير، وذلك في مسألة مخصوصة، وهي أن يكون الشخص قد تربى ونشأ في بيت من البيوت الذي يعني لا يكون بينه وبينه قرابة فيها محرمية، مثل بيت الجيران أو بيت عمه أو بيت خاله، فزوجة العم وزوجة الخال ليست بمحرم، فينشأ بينهم كواحد من أولادهم ثم يكبر، فإذا كبر فإنهم في الغالب لا يتحرجون منه كواحد من أولادهم، وحينئذ يسرع لمثل هذا دفعا للحرج أن تصدعه زوجة، أن ترضعه زوجة العم أو زوجة الخال، بحديث سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت له زوجة أبي حذيفة وهي سهلة رضي الله عنها بنت الحارث، اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سالم كان عندها كواحد من أولادها، وأنه لما كبر وجد في نفس زوجها شيئا وكأنه يتحرج أو يستريد من دخوله، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: أرضعيه 5 تحرمي عليه. فأثبت عليه الصلاة والسلام الرضاعة للكبير في مسألة مخصوصة. إذا في التعريف نقول إن الأصل في الرضيع أن يكون فيما دون في الحولين فما دون، وأما بالنسبة لما زاد عن الحولين فيفتى فيه في المسائل الخاصة. أما ما زاد عن الحولين قريبا كالشهر والشهرين إلى نصف السنة كما ذكرنا، فهذا بعض العلماء طبعا إذا حصل فطام في الحولين فلا إشكال، لو فطم الصبي في الحولين فلا إشكال، بمعنى أنه صار يحلي بغير اللبن، لكن الإشكال إذا بلغ الحولين وأتمها أتمهما ولكنه لا يزال رضيعا لم يشرب. فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين الحنفية والمالكية رحمة الله عليهم وغيرهم. وقولنا على صفة مخصوصة، طبعا من أهل العلم من يخص الرضاع بمسك الثدي كالظاهرية، ولا يرون رضاعا بغير مسك الثدي، حتى إنهم يقولون لو أن اللبن وضع في إناء أو وضع في زجاجة كالرضاع الموجودة في زماننا وشرب منه الصبي فلا يوجد ثبوت الرضاع، ثبوت الأحكام المتعلقة بالرضاع، وهذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن الرضاع أن الرضاعة من المجاعة، وإذا شرب من الإناء فإنه يسد به الجوع، وأثبت أن الرضاع يسقط الأمعاء، وأنه ينشج العظم وينبت اللحم، والرضاع إذا كان من الإناء ينشج العظم وينبت اللحم كالرضاع المباشر. وبناء على ذلك لا فرق بين أن يكون الرضاع بالمطر وبين أن يكون بشرب من الإناء. ثم العبرة في الرضاع الوصول إلى الجوف، فلو أنه قطر في أنف الصبي وهو الصحوح أو أوجر صب في حلقه وهو الوجور فإنه يثبت الرضاع، يستوي في هذا أن يكون مطمئا أو يكون صحوطا أو يكون وجورا أو لدودا. ثم كذلك أيضا يتبع هذا ما لو صار لبن المرأة جبنا أو خلط لبن المرأة بغيره لبن بغير ولم يستهلك وشرب مصطبي فإنه مؤثر ويثبت المحرمية، لأنه يسد الجوع ويثبت اللحمة وينشج العظم. هذا بالنسبة لقولنا على الصفة المخصوصة، والعبرة في هذا الرضاع أن يكون بالعدد المؤثر وهو خمس رضاعات كما سيأتي إن شاء الله لقوله عليه الصلاة والسلام خمس رضاعات معلومات للحرمين. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لقوله عليه الصلاة والسلام أرضعيه خمسا تحرمي عليه، وقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس رضعات معلومات محرم، عشر رضعات معلومات محرم، فنسخنا بخمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. هذا الرضاع الأصل في ثبوته وثبوت أحكامه دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فإن الله تعالى يقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، حينما ذكر المحرمات فأثبت التحريم للأصول والفروع، وأثبت التحريم للحواشي وهن الأخوات، فدل على أن الرضاعة مؤثر، وكذلك دل على مشروعيته وجوازه قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وكذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الخمس رضعات المتقدم، وحديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه في قصته مع زوجته والتي جاءت امرأة وقالت إنها أرضعته هو وزوجته، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفراق زوجته كما في الصحيحين، فقال يا رسول الله كيف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، فأثبت للرضاع تأثيرا وأثبت أن الرضاع يحرم، وجاء ذلك صريحا في الحديث الذي ذكرناه متفق عليه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذا يدل على أن الرضاع مؤثر وأنه يترتب عليه الأحكام الشرعية من ثبوت أمرين، أولهما ثبوت الحرمة، والمراد بالحرمة حرمة نكاح المرأة، والثاني ثبوت المحرمية إذا كان على الصفة المعتبرة، فيصبح من يتضع منها أمة وفروعها إخوانا وأخواتا للمرتضع، وهكذا بقية الأحكام المتعلقة بالرضاع. يقول رحمه الله كتاب الرضاع أي في هذا الموضع سأذكر لك جلة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالرضاع. قال رحمه الله تعالى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يقول المصنف رحمه الله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذه الجملة هي قطعة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته، وهي قاعدة عند العلماء وأصل عند أهل العلم، قاعدة تفرعت عليها فروع كثيرة. وأصل عند أهل العلم رد العلماء إليه كثيرا من المسائل والأحكام المتعلقة بالرضاع، وهذا من بليغ كلامه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فقد أوتي جوامع الكلم حتى أن الجملة الواحدة يتفرع عليها ما لا يخفى من المسائل. فقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بين أولا أن الرضاع يحرم، أي أنه يثبت تحريم في النكاح، تحريم في النكاح، وقد تقدم أن القرآن نص على هذا. ثانيا أنه قال أثبت المحرمية، يقول يحرم من الرضاع لا يحرم من النسب، كما أن النسب يثبت المحرمية كذلك أيضا الرضاع يوجب ثبوت المحرمية. وثالثا في قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يدل على المساواة وتشريك الحكم من جهة الرضاع لا من جهة بقية الأحكام، فلا يحصل التوارث في الرضاع، فالأم أم الرضيع التي أرضعت لا ترث كما ترث أم النسب، وإنما قال يحرم، وهذا يدل على اختصاص الحكم بالحرمة والمحرمية دون بقية المسائل الأحكام. ومن هنا قال بعض العلماء إن الأم من الرضاع والقرابة من الرضاع ليس لهم من الحق في الزيارات وصلة الرحم ما للنسب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص الرضاع بثبوت الحرمة والمحرمية، فدل على أنهم لا يشابه النسب من كل وجه. ولكن هذا لا يمنع الإحسان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخذت هوازن في الأسر وكان فيهم بني شعب وأرادوا أن يستعطفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتح الطائف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من قصة الغنيمة، غنيمة حنين، وكان المفروض أن بعد انتهاء الغزوة تقسم الغنائم، ولكن أخر ذلك إلى أن فتح الطائف، ثم رجع بعد فتح الطائف. وكل هذا كما ذكر بعض أهل العلم رحمة الله عليهم واختاروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ألا يبادر بأذية لمكان الرضاعة التي في بني سعد من أجل أن يشفعوا أو يأتوا إليه عليه الصلاة والسلام قبل أن تقسم الغنائم. فلما تأخر هذا التأخير ولم يكلموه عمد عليه الصلاة والسلام إلى القسم، فلما رجع إلى الجعران وقسمهم فجعوا إليه عليه الصلاة والسلام بعد الله عز وجل، فقال شاعرهم من علينا رسول الله بكرم، فإنك المرء نرجو وننتظر، ومن على نسوة قد كنت ترضعها وفيك تملأه بنحلها الدرر، فخشع عليه الصلاة والسلام. ولما قام خطيبهم قال يا رسول الله والله إن اللائي في الحبائر ما هم إلا أمهاتك وأخواتك من الرضاعة وخالاتك من الرضاعة، فكاد أن يبكي عليه الصلاة والسلام وقال أما ما كان لي ولد لي هاشم فهو لكم، فأحسن عليه الصلاة والسلام ورد الإحسان بأفضل منه، وما كان عليه الصلاة والسلام إلا كذلك، لأنه يقابل الحسنة بأحسن منها. فلا يمنع هذا أن الأمة من الرضاعة يكون لها حق الإحسان والتفقد، وإذا احتاجت أن يسد حاجتها وألا يقطعها من خير وبر، فذلك لا شك أنه من رد المعروف، وقد قال عليه الصلاة والسلام من أصنع إليكم معروفا فكافئوه. يقول المصنف رحمه الله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أدب مع السنة، وهذا المنبغي على العالم والفقيه ومن يعلم الناس أن يحرص على الالتزام بالكتاب والسنة، وأنه متى أمكن التعبير بنص القرآن والسنة فذلك أتم وأكمل وأعظم وأجرا، وهو دليل صادق على فقه العالم، لأنه إذا قدم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قدم ما حقه التقديم دون أن يكون له فضل في ذلك. فقال المصنف يحرم من الرضاع ويحرم من النسب، ولذلك هذه المتون الفقهية تساير النصوص وتمشي مع النصوص الشرعية، وإن كانت لا تأتي بالحديث نصا لأنها لم تتخصص في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بنت على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله من النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قيل يحرم من الرضاع أن بسبب الرضاع، فمن سببية تقول إنما الماء من الماء، وتقوله تعالى مما خطيئاته أي بسبب خطيئاته. وقيل المراد بها الجهة يحرم من جهة الرضاع ما يحرم من جهة النسب، والنسب الإضافة، يقال نسب الشيء إلى فلان إذا أضافه إليه، وسمي النسب نسبا لأن الإنسان يضاف فيقال محمد بن علي بن صالح مثلا، فهذه إضافة، النسب لا بد فيه من الإضافة، ويقال قال فلان وعم فلان وكله مبني على الإضافة، والمراد بالنسب القرابة. وأنا قوله يحرم من الرضاء ما يحرم النسب شرع عليه مسائل. أولا تحريم من جهة النسب، فتحرم الأم من الرضاع والبنت من الرضاع والأخت من الرضاع وبنت الأخت من الرضاع وبنت الأخ من الرضاع وكذلك العمة من الرضاع والخالة من الرضاع، هؤلاء كلهم محرمون كلهن محرمات من جهة الرضاع كما أنهن محرمات من جهة النسب. كذلك أيضا فيه دليل على أن الرضاع يشابه النسب، فقد يكون الأخ من الرضاع شقيقا، وقد يكون الأخ من الرضاع لأب، وقد يكون الأخ من الرضاع لأم. وصورة ذلك أن محمدا لو ارتضع من عائشة وهي زوجة لعلي، فجميع ما تنجبه عائشة أخا لمحمد كما أنه في النسب أخ له. ولكن إذا كان الذي أنجبته عائشة من علي فهو أخ شقيق، وإن أنجبت قبل الزواج من علي أولادا فهم إخوة من الرضاع لأمه. ثم هذا الذي هو محمد علي الزوج لو أنه أنجب أولادا قبل عائشة أو بعد عائشة فهم إخوة من الرضاع لأب، وهم شاركوا من جهة الأب ولم يشاركوا من جهة الأم، كنت سواء بسواء. وعلى هذا أثبت العلماء تحريم من جهة النسب مشابهة النسب. كذلك أيضا أخذ منه بعض أهل العلم، وهذا طبعا حكي على الإجماع لكنه يستدلون بهذا الحديث من حافظ بن رجب وغيره رحمة الله عليه، يقولون إن الجمع بين الأختين من الرضاع محرم، فالجمع بين الأختين من النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت في الرضاع ما يثبت في النسب، فكما لا يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع من النسب بين المرأة وأختها من النسب، يحرم الجمع بين المرأة وأختها إذا كانت أختا لها من الرضاع، سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأب أو أختا لأم، لعموم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، والأخت من الرضاعة أخت. كذلك أيضا يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها من الرضاعة، فكما أنه يحرم في النسب الجمع بين المرأة وعمتها من النسب والمرأة وخالتها من النسب كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، كذلك في الرضاعة يحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها من الرضاعة أو خالتها من الرضاعة، وذلك لعموم قول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. كذلك أيضا أخذوا منه دليلا على أنه يثبت فيه المحرمية من جهة المصاهرة، فإذا تزوج امرأة فبنتها من الرضاع ربيبة كما أن بنتها من النسب ربيبة، فأخذوا منه التحريم من جهة المصاهرة، فالبنت بنت الزوجة من الرضاع كبنتها من النسب فتكون ربيبة من جهة الرضاع كما أنها من النسب ربيبة. كذلك أيضا العكس، لو تزوج امرأة حرم عليه أن ينكح أمها من الرضاع كما أنه إذا نكحها حرم عليه أن ينكح أمها من النسب، وهذا كله مفرع على قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمحرم خمس رضاعات في الحولين، والمحرم من الرضاعات الخمس، خمس رضاعات في الحولين، إذن يشترط العدد ويشترط الزمان. فقالوا أولا أن تكون الرضاعات خمسة، خمس رضاعات، وأن يكون هذا الرضاع واقعا في ظرف معين وهو في الحولين، وبناء على ذلك مفهوم العدد لو كان الرضاع دون الخمس لم يحرم، فلو ارتضع منها أربع رضاعات فإنه لا يثبت له حكم الرضاع، ويشترط في هذه الخمس رضاعات أن تكون مشبعات، فلا يكفي أن يمص الثدي ثم يؤخذ عنوة منه، إنما تكون مشبعة حقيقتها في الإشباع أن يأخذها الصبي باختياره ثم يتركها باختياره، أن يأخذها إذا أخذها الصبي أن يدع، إذا أخذ الصبي الثدي تركه باختياره، فعند الترك بالاختيار تكون رضعة تحتسب له رضعة، فإن تركه قهرا أو بغير اختياره فإنها وثم رجع فإنها رضعة واحدة. تركها قهرا مثل أن أمه مزعت ثديها ثم رجعت مرة ثانية أو هو هجم على الثدي ثانية فهي رضعة واحدة. وهكذا لو دهمه عطاس فعطس ثم رجع فهذا غير اختيار فحينئذ تحتسب رضعة واحدة. إذن لابد أن تكون رضعات مشبعات، وضابط المشبع أن يأخذ الثدي باختيار أن يدع الثدي باختياره. فإذا ودع الثدي وتركه باختياره ثم عاد مرة ثانية فهي رضعة مستأنفة. وبناء على ذلك قد تقع الخمس رضعات في مجالس متعددة وقد تقع في مجلس واحد، وعلى هذا لا يشترط اختلاف المجالس المتعددة. قوله خمس رضعات، وخمس رضعات هذه تأتي على ثلاث صور. الصورة الأولى أن تثبت التحريم للأب والأم معا، يعني لصاحب اللبن والمرضعة، ويكون صاحب اللبن أبا وتكون المرضعة واحدة وهي الأم. وتارة يثبت حكم الرضاع لصاحب اللبن دون التي أرضعت، وتارة العكس يثبت للتي أرضعت دون صاحب اللبن. أما تفصيل ذلك فإن كان هذا الرضيع قد رضع خمس رضاعات من امرأة واحدة عند زوج واحد فإنه حينئذ ابن لهذه المرأة وابن لذلك الرجل، مثل محمد زوج لعائشة ارتضع خالد منهما من لبن عائشة حال قيام الزوجية بينهما خمس رضاعات، أو بعد تطليقه لها وقبل دخول الثاني عند بعضهم، أو بعد دخوله وقبل حمل منه. في هذه الصور كلها يكون ابنا للاثنين، للأب وللأم، لأنه استنفذ الخمس رضعات من لبن الزوج ومن لبن من ماء الزوج ومن لبن المرأة، لأن اللبن يثبت بوقت الزوج. وبناء على ذلك يثبت الحكم كما قلنا هذا أبوه وهذه أمه. الصورة الثانية أن يكون الرضع متعلقا بالأم دون الأب، مثلا عائشة رضعته وهي عند محمد ثم طلقها ثم أرضعته وهي أرضعته ثلاث رضعات، ثم أرضعته عند وهي زوجة وبكر رضعتين، فإنه في هذه الحالة ينتفي تأثير اللبن من جهة الفحل، لأنه لم يتمحض عدد خمس رضعات لفحل واحد، وإنما جاء من فحول متعددين، فلا يثبت لأنه لم يتمحض لأحدهم خمس رضعات، فيثبت الرضاع للأم وتكون أما ولا يكون له أب من الرضاع، ولذلك يقولون رضيع له أم ولا أب له من الرضاع. تقول إذا ارتضع خمس رضعات من امرأة واحدة كانت عنده رجلين في حالة قيام الزوجية هنا الرجلين. العكس، فلو أن محمدا تزوج عائشة فارتضع هذا الرضيع من عائشة ثلاث رضعات، ثم انتقل إلى زوجته الثانية من محمد زوجة ثانية وارتضع رضعتين، أكمل خمسا من ماء الفحل اللي هو لبن الفحل ولم يكملها ويكملها من نسائه، فحينئذ له أب من الرضاع ولا أم له من الرضاع. يقولون الرضيع لا أم له من الرضاع. تقول إذا لم يستنفذ خمس رضعات من موضع واحد وإنما كان بفحل واحد من نسوة المتعددات. هذا بالنسبة لمسألة الخمس رضعات. اشتراط الخمس رضعات محل خلاف بين العلماء رحمه الله، فأصح أقوال العلماء رحمه الله أن العبرة في الرضاع أن يكون الخمس رضعات، والدليل على ذلك حديثان قويان في الدلالة، صريحان في الدلالة على اعتبار هذا العدد مؤثرا في الرضاع. أولهما حديث سهلة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أرضعيه خمسا تحرمي عليه، وهذا حديث رواه مسلم بالصحيح وغيره، أرضعيه خمسا تحرمي، وهذا في معرض البيان، ولو كان الأقل من الخمس لذكره لها، وإنما ذكر العدد الذي لا يمكن أن يؤثر ما دونه، فقال أرضعيه خمسا تحرمي، ففهمنا أنها لو أرضعته أربعا لم تحرم، ولو أرضعته ثلاثا لم تحرم، ولو أرضعته ما دون ذلك أنه لا تحرم، أن هذا الرضا لا يحرم. ثانيا حديث من المؤمنين عائشة أيضا في الصحيحين أنها قالت كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس رضعات معلومات من حرم، عشر رضعات معلومات من حرم، فنسخنا بخمس، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مما يتلى من القرآن. هذا الحديث بين أنه كان في شرع الله جل بنص القرآن أن العبرة في الرضاع بعشر رضعات، ثم خفف الحكم إلى خمس رضعات. قالت رضي الله عنها أولا تقول الآية عشر رضعات معلومات يحرم، فهذا يدل على أنه لا بد أن تكون عشر، أن تكون معلومة ما تكون مبنية على الشك، وأن تكون أيضا مشبعة، والرضع المعلومة المشبعة. قالت فنسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن من الله يتبع القرآن، فأثبتت أن العشر قد نسخت وأن الخمس محكمة، وقالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن، وهذا من القرآن الذي ثبت حكمه ونسخ تلاوته، لأن القرآن منه ما نسخ تلاوة وحكما، ومنه ما هو محكم تلاوة وحكما، ومنه ما هو محكم تلاوة منسوخ حكما، ومنه ما هو منسوخ تلاوة ولم ومحكم حكما. ويكون مثلا منسوخ التلاوة ثابت الحكم مثل الذي معنا الحديث منسوخ التلاوة وثابت الحكم، قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن، أي أنها أن هناك أناس يتلون هذه الآيات وقد نسخت في العرض الأخيرة، لأن العرض الأخيرة التي عرضها جبريل لما كان جبريل عليه السلام يعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كما في الصحيحين من حديث ابن عباس كان يعرض عليه القرآن في كل رمضان، وفي آخر سنة من حياته آخر رمضان عرض عليه القرآن مرتين، وهذا يسمى بالعرض الأخيرة، وهي التي استقر عليها المصحف في زمان أبي بكر رضي الله عنه ومن بعدهم الخلفاء الراشدين، كان على العرض الأخيرة، فهذه العرض الأخيرة نسخ ما عداها من العرضات السابقة، فهناك من الصحابة من حذر شيئا من العرضات السابقة وبقي يتلو هذا الشيء ولم يبلغه أنه منسوخ، لأنه يعلم أنه يعمل بما علم وهو أنه قرآن. فالشاهد من الحديث أن الحديث أثبت أن الخمس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن من نادرا من القرآن، وأن الخمس محكمة ولم يأتي نص ينسخ هذه الخمس. اعترض على هذا الحديث باعتراض مشروط، قالوا إن هذا الحديث إن قلت إنه قرآن فالقرآن لا يثبت بالآحاد، وإن قلت إنه سنة فعائشة لم ترويه سنة وإنما رواه القرآن، فإذا يقول إنه سنة عائشة تقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن فأثبتته كقرآن، وإن قلت إنه قرآن فالقرآن لا يثبت بالآحاد، لأن الإجماع بالإجماع أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وبناء على ذلك يقع الاعتراض على هذا الحديث ويسقط الاستدلال به، لأنك لا تستطيع أن تعتبره سنة لأن من المؤمنين رضي الله عنه رأته القرآن، وإن عرفت أن تثبت القرآن لا تثبت القرآن لأنه جاء برواية الآحاد ولم يأتي برواية التواتر. نحفظ الله القرآن لهذه الأمة أنه منقول بالكافة عن الكافة نقلا متواترا، وهذا من الحفظ اللذبي الإلهي الذي حفظ به كتابه حتى كيفية النطق ومخارج الحروف، فسبحان من حفظ كتابه وكلامه. فهذا الأصل عند العلماء أن القرآن لا يثبت في الآحاد، فإذا الحديث لا هو بالقرآن لأنه أحد، ولا هو بسنة يعني كحديث لأنها حكته قرآن. وأجيب عن هذا الاعتراض بأقوى الأجوبة الذي اختاره شيخ الإسلام الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد من قدام المقدسي رحمه الله أبو عبد الله بن أحمد من قدام المقدسي، وكذلك اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة الأصول. قالوا إن هذا الحديث فيه أمران أو فيه جانبان، جانب التلاوة إثبات كونه قرآنا وكونه يتلى ويعمل به في القرآن، وجانب العمل بحكم ما في المرئي بالحكم وليس بالتلاوة. فأما كونه قرآنا فقد ثبت عندنا بالتواتر أنه منسوخ، لأنه ليس في الأرض الأخيرة إجناء، فهذا لا نثبته وليس لنا فيه كلام، نحن لا نثبته القرآن. ولكن الذي يعنينا ما بقي وهو الشطر الثاني، إثبات الحكم. وإثبات الحكم لا يشترط فيه التواتر ولا يشترط فيه أن يكون قرآنا، لأن إثبات الحكم المجرد فالآية قد تنسخ تلاوة ولكن تبقى حكما، وهم يسلمون بهذا. وبناء على ذلك يدفع من ذكر ما ذكروه، وخاصة أن عندنا حديث آخر يغني عنه، أرضعيه خمسا تحرمي عليه، هذا يدل دلالة قوية على أن العظة بخمس. الذين خالفوا منهم من يقول قليل الرضاع وكثير محرم كالحنفية والمعتزلة، ومنهم من يقول الثلاث رضعات محرمة والرضعتان لا تحرم، ومنهم من يقول العشر رضعات محرمة. هذه ثلاثة أقوال تخالف القول الذي اخترناه. أما من قال قليله وكثيره فاحتج بقوله تعالى والوالدات يرضعن، وقال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ولم يشترط عددا معينا، قالوا إن الله يقول أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، لو أن شخصا ارتضع من امرأة رضعة واحدة فهي أمه التي أرضعت، ما في القرآن أرضعنكم خمس رضعات؟ قالوا إن القرآن أطلق ولم يقيد، هذا وجه الدلالة. نقول هذا الإطلاق قيدته السنة، وبناء على ذلك لا تعارض بين مطلق ومقيد. الإطلاق الذي ورد في كتاب الله وأمهاتكم التي أرضعنكم لم يبين الله عز وجل فيه وأجمل عدد الرضعات، ثم جاءت السنة تحدد عدد الرضعات وقضيه. ثانيا قوله كما أنكم تقولون إن الإطلاق في قوله أمهاتكم التي أرضعنكم مقيد بالحولين، بقوله تعالى والوالدات يرضعن حول أولادهن حولين كاملين، فأنتم تقيدون الرضاع بالحول، مع أن الله يقول أمهاتكم التي أرضعنكم عموما، ما خصكم حولين ولا غيره. وبناء على كما أنكم قيدتم بالكتاب نقيد أيضا بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين قالوا إن الثلاث رضعات تحرم فاستدلوا بحديث لا تحرم النصفة ولا النصفتان ولا العناجة ولا العناجتان. قل هذا الحديث حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا شفى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عقبة بن الحارث الصحيحين، قال يا رسول الله يعني إن امرأته يعني أرضعت زوجتها ورضعت من امرأة أرضعت رضعتين، فقال عليه الصلاة والسلام إن إحدى الزوجات أرضعت من أراد نكاحها رضعتين، فقال عليه الصلاة والسلام لا تحرم النصفة ولا النصفتان ولا الإناجة ولا الإناجتان، الإناجة هي النصفة نصف الصديق. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم النصفة ولا النصفتان، فمعنى أن الثلاث تحرم، هذا يسمونه مفهوم العدد مثل حديثنا. فهذا المفهوم مفهوم العدد يقولون دل على أن الثلاث تحرم، لأنه لو كانت الثلاث تحرم كان يقول لا تحرم النصفة ولا النصفتان ولا الثلاث ولا الأربع، ولكن قال النصفة والنصفتان وسكت. وهذا ضعيف من وجوه، الوجه الأول أنه استدلال بالمفهوم، وحديث أرضعيه خمسا استدلال بالمنطوق، والقاعدة أن المنطوق إذا عارض المفهوم قدم المنطوق على المفهوم. ثانيا أن هذا الاستدلال استدلال بالمفهوم في معرض السؤال، وقاعدة أن المفهوم إذا كان في معرض السؤال يضعف اعتباره، يعني حينما يأتي إنسان ويقول مثلا المعلم في فصله يقول الطالب المثالي محمد، نفهم أن ما عداه ليس مثاليا، لكن لو أن شخصا سأله وقال له هل محمد طالب مثالي، قال محمد طالب مثالي، فإنه يجيب عن سؤال لا يعتبر مفهوما. حينما يقول الطالب المثالي محمد أو الرجل العالم فلان أو الرجل الكريم فلان، يفهم أن ما عداه ما هنا هذه الصفة، لأن خط هذه الصفة بهذا الشخص فما عداه لا يقبل ولا يشاركه من باب المفهوم. لكن لو أن شخصا سأل عن هذا الشخص فمعناه أنه لا يقصد أن ما عداه ليس مثلا، إنما سئل هل هذا الشخص توجد أو لا، فهو سئل عليه الصلاة والسلام أن رضعتها رضعتين رضعة أو رضعتين كما ورد في الرواية، فقال لا تحرم النصفة ولا النصفتان ولا الإناجة ولا الإناجتان. وبناء ذلك لا يصلح الاستدلال بهذا الحديث، لأنه في معرض مفهومه وفي معرض سؤال، ومثل هذا المفهوم ضعيف، مثل المفهوم إذا خرج مخرج الغالب، النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. وبناء على ذلك يترجح القول القائل. أما من قال من العشر تحر هذا قد مذهب شاذ يحكى عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها والصحيح أن الخمس رضعات هي المحرمة كما ذكرنا لما ذكرنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة يعني. قوله في الحولين يدل على أن ما بعد الحولين لا يحرم فنستثني حديث كان مولى أبي حذيفة وهذا استثناء الأئمة من أن السلف أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وكذلك أيضا عطاء الخراساني وكذلك داود الظاهري وطائفة من أهل الحديث واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لو وجدت حاجة أنه لا بأس أن يرتضع الرجل الكبير إذا كان قد تربى عند هذه المرأة. نعم. والسعيط والوجود الآن مثلنا حول والحول هو الآن وسمي الآن حولا لأن الإنسان يتحول فيه من حال إلى حال وفيه الفصول الأربعة وغالبا أنه يتحول حاله فإن لم يتحول في الصيف فإن الشتاء يحوله وكذلك أيضا لتحول الناس فقد يبتدئ الإنسان غنيا ثم يستقر قويا ثم يضعف فالغالب أنه تتبدل في أحوال الناس قد يسمي حول كل منها وهو 12 شهرا دليل هذا الأصل قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة تبين أن الأمر الذي تقع فيه الرضاعة هو الحولان وقال صلى الله عليه وسلم عن الرضاعة أن أنبت اللحم وأنشز العظم وهذا لا يكون إلا في الحولين وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام هذا أول حديث أبي داود وثاني حديث الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام بسند ثابت وقوله عليه الصلاة والسلام لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان في الحولين هذا كله يدل على أن الأصل في الحولين ثم جاء السنة بشيء خاص والقاعدة لا تعارض بينه عام وخاص ومستقر في السنة مستثني ويبقى ما عداه على الأصل الموجب لعدم تأثير الرضاعة والسعوط والمجور ولبن الملكة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا محرم قال رحمه الله والسعوط الصعود تقدم معنا في أكثر من مسألة كما في الصوت ولا يكون إلا عن طريق الأنف تقطير يعني إذا كان الصعود لا يكون عن طريق الأنف استعطى الشيء إذا كان عن طريق الأنف واللبن يكون صعوطا إذا وضع قطرات في الأنف لأن بعض الأحيان يمرض الطبيب أو يأذى أخذ اللبن بفمه أو يمرض حلقه مدخل الحلق أو يمرض فمه ولا يمكن إرضاء عن طريق الفم فيضطر إلى تقطير اللبن عن طريق الأنف فهذا الصعود والوجود يصب في حلقه صبا يفتح حلقه ثم فمه ثم يصب اللبن داخل الفم غالبا يكون يعني يقهر عليه الطبيب قهر بين رحمه الله أنه إذا وصل اللبن عن طريق المص اللي هو الطريق الطبيعي أو عن طريق الصب الاختيار بدون الاختيار أنه مؤثر كأنه يقول العبرة بوصول اللبن إلى الجوف وهذا صحيح بقول ما فتق الأمعاء وإذا نزل عن طريق الأنف نزل إلى الأمعاء وأثر وينفذ عظما وينبت لحما ولا إشكال بكونه يقتدي به الجسم فإذا لا فرق بين كونه عن طريق الأنف وعن طريق الفم أما الدليل على أن الأنف ينفذ إلى الجوف فحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبال في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فالصائم يحرم عليه أن يصل شيئا إلى جوفه فلما أراد الاستنشاق نهى أن يبالغ خشية أن يسقط الماء من أعلى الخياشيم على الحلق فدل على أن الأنف منفذ من الجوف وهذا ثابت طبعا وشرعا وبناء على ذلك فلو أن اللبن وضع في أنفه فقدر فوصل إلى جوفه فإنه مؤثر وموجب للحكم في التحريم نعم والوجور ولبن الميتة والوجور كذلك إذا صب في حلقه صبا فتح فمه ثم صب الظاهرية يقول لا بد من المصب لا بد أن يمص الصديق ويصب على الصدر فمراد المصنف أن الرضاعة لا تختص فيه هكذا لو أنه صنع جبنا أو قطع أوصانا فأكله يعني أو وضع مع اللبن، لبن المرأة وضع في زجاجة أو إناء ثم خلط به ماء خفف، أو خلط به غيره مثل ما يقع في الأعشاب، توضع مع لبن المرأة للدواء أو نحو ذلك، فهذا لا يؤثر لأن مادة اللبن موجودة وسيغتني بها الجسم ويرتفق بها فتفتق أمعاءه وتنشج عظمه وتنبت لحمه، وبناء على ذلك سواء كان خالصا أو مشروبا، سواء كان عن طريق الفم أو غيره مما يصل إلى الجوب فإنه مؤثر. ولبن الميتة، ولبن الميتة، المرأة إذا ماتت وشرب صبي لبنها هل يسقط التحريم؟ مثلا نحن قلنا 5 رضعات، لو ارتضع 4 رضعات ثم جاءت فتة للمرأة وماتت فشرب الرضعة الخامسة بعد موتها، يقع هذا إن شاء الله العافية في بعض الحوادث، يقع في بعض الأحوال، لكن هذا ما يعني وارد، ارتضاع من الميتة وارد، وحتى في زماننا في بعض الحوادث حوادث الزلازل هذه التي وقعت وجد صبي رضيع قد عاش مع أمه ما لا يقل عن أسبوعين، وسخر الله له ثديها مع أنها ميتة، سخر الله لها ثديا فكان يعيش على هذا الثدي. فالشاهد إذا ماتت هذه المرضعة وبقي عدد من الرضعات أو ارتضع منها وهي ميتة 5 رضعات، مثلا لو أن الصبي اشتاد إلى لبن وما عنده إلا مرآنية الموجودة الآن ماتت وأراد أن يرتضع منها وأرضع منها، ارتضع 5 رضعات أخذ الثدي وترك 5 مرات، هذا الذي حدث، فهل لبن الميتة يحرم؟ وجهان من العلماء رحمهم الله، قال بعض أهل العلم لبن الميتة محرم وهو الجمهور وهو الصحيح، وذلك لأن الله تعالى يقول أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أي وقع الإرضاع منهن، وهذا لا شك أنه قد ارتضع لبنها. كذلك أيضا من الأدلة أن الذين قالوا هناك تقول يقول من الميتة لا يحرم لبنها، اعترض عليهم باعتراض هو من أوجه الاعتراضات وأجملها عند بعض العلماء رحمه الله، قال لهم أرأيتم لو أن هذه الميتة حلبت لبنها في إناء ثم ماتت ثم شربه الطبيب هل يثبت التحريم؟ قال نعم. قال إذا لا فرق بينكم يشربه داخل الثدي أو يشربه وهو خارج الثدي، وفي الحقيقة دل هذا على أن الخوف عندهم أن يكون اللبن قد استنزل استهلك، وهذا طبعا لا إشكال على أنه إذا تبين أن اللبن مستنفذ وفاسد هذا يقتل الصبي، يقتل الصبي، لكن نحن نتكلم على لبن صحيح، إذا شرب لبنا صحيحا، وبناء على ذلك يعني إذا ثبت المعروف في الفطرة أن الصبي إذا آكل اللبن تركه، الصبي بعض الأحيان هو اللبن الطبيعي بعض الأحيان بقوة يشرب، فضع أن يكون يعني مثلا فيه جنة أو مثلا مستنجد أو مستهلك الماء ما ليس من السهولة بمكان، لأن الله يقول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى يعني دل كل حتى النحلة حتى الحيوانات ذكرها الله عز وجل هداها كيف تحط في الأقواس، الكلب المسعور أعاذنا الله وإياكم يسعر ثم فجأة ينطلق إلى الحديقة التي فيها مئات الأنواع من الأزهار ومن الأعشاب ويأتي إلى عشر مخصوص أو إلى وردة معينة يشمها وينتهي ما به، دله اللطيف الخبير سبحانه وتعالى وهداه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، فالطفل من حيث هو فيه الهداية، الهداية الفطرية ما يأتي يمتص لبنا مستهلكا، أو فالغالب أنه لا يرتضع إلا لبنا، فإذا رأينا يرتضع ثم يترك الثدي ثم يرتضع ثم يرجع إليه 5 مرات أمامنا علمنا ظاهرا على أن اللبن صالح فحكمنا بهذا الظاهر، وهذه من المسائل التي يختم فيها على الظاهر، لأن دلالة الحال تدل على أن اللبن في ظاهره صالح وبناء على ذلك يثبت التحريم. والموضوعة بشبهة، الموضوعة بشبهة، لو أن امرأة ذكرا مثلا كانت نائمة فظنها رجل أنها زوجة فجاءه وطئها وحصل حمل وثاب لبن بهذا الحمل من هذا الحمل، فهذا اللبن لبن مبني على وقع الشبهة. كذلك لو تزوج زواجا فاسدا وظنه صحيحا يظن انه ما في شيء، نكح نكاح شغار وجاء من ورائه ولد حملت المرأة ذرة اللبن ثم أرضعت هذا اللبن. فالوضع للشبهة كالوضع الصحيح، واللبن من وضع الشبهة كاللبن من وضع الصحيح. جاءه وطئة وحفر حمل وثاب لبن بهذا الحمل من هذا الحمل، فهذا اللبن لبن مدين على وفق الشبهة. كذلك لو تزوج زواجا فاسدا وظنه صحيحا، يظن أنه ما في شيء، نكح نكاح شغار وجاء من ورائه ولد، حملت المرأة جرة اللبن ثم أرضعت هذا اللبن، فالوضع للشبهة كالوضع الصحيح، واللبن من وضع الشبهة كاللبن من وضع صحيح. أو بعقد فاسد أو باطل. وهكذا إذا كان بعقد فاسد مثل تزوج امرأة بدون ولي إنه فاسد عند الجمهور يحكمون بالفساد. قال صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. والفاسد والباطل لا فرق بينهما عند الجمهور في المعاملة، فحكمنا بطلان النكاح وفساده. ثم هذا النكاح حصل منه لبن، هذا الوضع حصل منه لبن، فرضع من هذا الرضع رضيع مثبت له ما مثبت من الوضع الصحيح. نعم. أو زنا أو زنا، وهكذا والعياذ بالله. لو زنا رجل بامرأة فحملت ثم جاء اللبن ثاب اللبن من هذا الوضع المحرم فإنه يثبت، وشربه صبي فإنه تثبت له أحكام الرضاعة، ولكن في الأم دون الأب. فقال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللآهل الحجر، فلم يجعل للزاني شيئا في الزنا. ومن هنا قال طائفة من أهل العلم واختار الجمهور على أنه لا يثبت للأب من الزنا، لما يكون للأم فهي أمه التي أرضعت كالحال في النسب، ولذلك ينسب الولد إلى أمه في الزنا ولا ينسب إلى أبيه، كذلك في الرضاع ينسب إلى أمه ولا ينسب لأبيه الزاني. محرم محرم، أي لا فرق بين أن يكون هذا اللبن ثاب بوضع في نكاح صحيح أو نكاح فاسد أو نكاح أو وضع شبهة، فكل ذلك الحكم فيه سواء، لأنه لبن فتق الأمعاء وأنشز العظم وأنبت اللحم، وأعطاه الشرع هذا الحكم لوجود هذه الخاصية. وعكسه البهيمة، وعكسه البهيمة، لو أن اثنين شربوا لبن شاي ما نقول هذه أمه من الرضاعة، واضح؟ لو أنهم أخذوا علبة نيل وشربوا منها ما تثبت بالرضاعة، ما يثبت بغير الرضاعة الشرعية المثل. لكن لو جفف لبن آدميا مثل ما ذكرنا وصار مثل المسحوق وشربه ثبت حكم الرضاعة، لو أن رضيعين شرب من هذا المسحوق ثبت حكم الرضاعة. لكن بالنسبة للبهائم هي ما يثبت، هذا بإجماع العلماء رحمهم الله. هذا شيء ما يعول على حد المعاصرين من طلبة العلم، يعني لما سئل عن اثنين تضع النشاط قال هما أخوان من الرضاعة، أعوذ بالله من القول على الله بدون علم، هذه من الفتاوى. حتى إن أحد أراد من درس الفقه فجاء إلى كتاب القصر فقيل له المغرب تقصر ولا ما تقصر؟ قال فيه قولان، يعني قال له طيب كم يصلي ركعة ونص؟ يسجد ولا ما يسجد؟ قال له يقدم السجود؟ هذا كله نفس الله سلامه، نعوذ بالله من الضلال والزير. وغير حبلى، وغير حبلى، وهي بعض العلماء يشترط أن يكون اللبن قد ثاب من وضعه، فإذا حصل اللبن من وضع حكم، أما إذا كان لم يثب من وضع، وهذا يقع في بعض الأحيان المرأة تدير اللبن قبل الزواج وهو لبن البكر، يعني جرت هذا اللبن من غير وقعه، فبعض العلماء يرى أن لبن البكر لا يحرم، والصحيح أنه يحرم ويغتسل به الطفل، وبعض المخرج المنع منه يخرج على أنه نادر، والحكم للغالب لا للنادر، يقول كلبن الرجل، الرجل ما له لبن، لكن قد يقع معها بعض الأمة وطبع من الرجل كما يقولون، وهي مثل أنذر من النادر يقول لا يحرم. وقد يقع في الخنث المشكل إذا تبين أنه ذكر ثم ذاب بسبب الهرمونات والاختلاف في جسمه، ففي هذه الحالة يقولون إنه إذا كانت المرأة صغيرة من 6 سنوات وهذا لبن فيها من غير وطء أو من غير حمل فيحكم بأنه رضاع مؤثر وهو ابن لهذه المرأة، وهذا هو أصح القولين، أنه لا يشترط وجود الحل، لكن المصنف بين أنه عكس الأصل. نعم. ولا موضوءة غير حبلى ولا موضوءة، فمتى أرضعت امرأة ذكر موضوع مثل غير موضوع الذكر ثاب اللبن فيها من غير وضع ومن غير حمل، يعني لا وضع ولا حمل، وكذلك أيضا تكون خلوا كفية من ذلك ينعقد اللبن، قالوا أن هذا ليس باللبن عن المعتادة أو الصفة المعتادة، ويحكمون بأنه لا تأثير له ومخرج عن مخرج عن أصل المعتادة. فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية. هذه الجملة في بيان الآثار المترتبة على الرضاع، وهذا من الترابط التسلسل المنطقي، فبعد أن بين رحمه الله الرضاع المؤثر شرع في بيان الآثار المترتبة على الرضاع، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم، وإن شاء الله سيكون الدرس القادم في شهر رمضان، والأمر إليكم. جرت العادة أن يكون الدرس عقب صلاة العصر، ولا أدري لأن السنوات الماضية كان ما بين الظهر وما بين العصر والمغرب وقتا طويلا في الصيف، الوقت كان طويل، والآن لا يزال الوقت فيه بركة، لكن قد يكون هناك حرج لبعض الأخوة لأن الصلاة من تنتهي حول الأربعة شيء، وأذان المغرب في الخامسة والنصف، فساعة ونصف من الصعوبة من مكان يعني. فالرأي لكم إن أحببتم أن يكون عقب صلاة العشاء التراويح فهذا خيار، وإن أحببتم أن يكون الأصل بقاء مكان على مكان أمر إليكم، يعني أمر شورى، كما قال الحسن رحمه الله ما تشاور قوم في أمر يرجون الخير إلا ألهم الرشد. فشدا أرى يعني رأيكم في هذا، وأعذر إلى الله عز وجل حتى لا يكون هناك مشقة وأتحمل المسؤولية من الله، فالذي يرى أن يكون الدرس عقب صلاة التراويح يرفع يده في التنبر الأدب. لا خلاص إن شاء الله عقب صلاة التراويح، وأعتقد يمكن إذا صارت التاسعة والنصف أو العاشرة إلا ربعا، العاشرة إلا ربع إلا ربعا أو العاشرة، لأن الحقيقة أنا الذي يهمني جدا أصحاب العوائل والنساء، لأنهم يتضرروا كثير خاصة يعني الإتيان بعد التراويح في مشقة في أنا، ولا نحب السهر كثيرا. على كل حال الدرس سيكون في ساعة كما هو المثال، فإذا كان رأيتم العاشرة ما في مشقة لكم، لكن أعتقد أنه قبل العاشرة تنتهي التراويح، لأنه أذان العشاء سيكون حول السابعة والنصف، ثم بعد ذلك ساعة ونصف ثامنة التاسعة إلى التاسعة والنصف، أظن أعتقد الله أعلم أنه في مجال كبير يعني حتى لا يشق على الإخوة الذين يكون من الصعوبة عليهم أنهم يرجعون إلى، فالتاسعة والنصف إن شاء الله مناسبة يعني ترون هذا. طيب الذي يشد التاسعة والنصف يرفع يده حتى ننظر، العاشرة الذي أمر بس ما أدري هذا الذي أمامي، إذن العاشرة إن شاء الله سنكون على العاشرة، ونسأل الله عظيما أن يجعل ما نتعلم المعلم خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر، فضيلة الشيخ كيف تثبت الخمس رضعات ويحصل تمامها إذا كان الرضاع من الإناث أو إذا تحول ابنا أسابقكم الله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأما بالنسبة للإناء فذكر بعض العلماء أن الإذانة عن الفم كالإذانة عن الثدي، أنه إذا أخذ الإناء ثم أبانه عن فمه فهذه رضعة كاملة، وبناء على ذلك اكتسب خمس مرات أن أخذ الإناء ويبينه، يعني أخذ الإناء ويبينه لأنه لا يبينه إلا بعد حصول الارتواء من أجل النفس وبعض أهل العلم يرى أن الحكم يختلف في الشرب من الإناء عن الرضاع، ويرى أن العبرة بالمجالس، فلا بد أن يتكرر ذلك في خمس مجالس، وأن كل مجلس رضعة، أن فيه اشتباه. والحقيقة المذهب الذي يقول أن الإبانة من الفم فيه قوة، يعني المذهب الذي يقول أن الإبانة من الفم يعني إبعاد الإناء عن الفم يشرب ثم يبعده، هذه رضعة. فإذا استتم كان في حكم الخمس رضعات المعمومة. نعم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل من شروط الرضاعة أن يكون الأب موافقا؟ أسابقكم الله. لا يشترط في الرضاعة أن يكون الأب موافقا، ولذلك الحكم مترتب على وجود الرضاع، لأنه إذا شرب هذا اللبن نبت لحمه ونشز عظمه، رضي أو لم يرضى، هذا يسمون الحكم بالأسباب، جعل الشر الحكم مرتبا على وجود سبب وهو الرضاع، سواء أذن صاحبه أو لم يأذن. ولذلك بعض الأحيان لا الأم ترضى ولا الأب، إذا كانت نائمة وهجم عليها الصبي واستلم ثدية وهي نائمة، في هذه الحالة لا يكون لا الأب ولا الأم، أما الصبي بعض الأحيان يصيبه أو تحمله ولا تشعر إلا وقد التقم ثديها وشرب، هذا بدون خيار. لا يشترط الرضا، لا يشترط الرضا في الرضاع، والعبرة بوجود الرضاع دون أن يكون هناك رضا الله تعالى. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي معنى قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ما معنى قوله إلا ما قد سلف؟ إلا استثناء موجب للعقل أن يشرك في الحكم، وهذا معروف في لسان العرب، ولذلك يكون قوله تعالى: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي ولا ما قد سلف، لا تستديموهم ولا تبقوهم، أي ما كان من الوطن بنكاح نكح من كحة أبيه ثم بعد ذلك بقيت معه بعد نزول الآية، فعليه أن يفارقها، يكون قوله إلا ما قد سلف، أي لا تستبقوهن. وقالوا في قوله تعالى: وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي ولا خطأ، وذلك بتعاطي الأسباب الموجبة للتساهل حتى يقتل القتل. وهذه اللغة استشهدها الإمام قدامة رحمه الله في هذه المسألة، في مسألة بيع الكلب المعلم صيف، في قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، أي ولا كلب صيد، لأن العرب كانت مشغولة بالصيد، فخاطب البيئة التي نزل فيها القرآن بما ألفت، فقوله إلا كلب صيد أي ولا كلب صيد. فإذا كان كلب الصيد عند الحاجة لا يجوز من باب أولى، لأنه قد يظن أن الإذن به صيدا يبيح ويحل بيعه، فقال عليه الصلاة والسلام: إلا كلب صيد، أي ولا كلب صيد، فدل على أنه لا يجوز بيع الكلب والشراء ولو كان مأذونا باتخاذه، فالعطف هنا لأنه مأذون. واستشهد له الإمام القدام بقول الشاعر: وكل أخ من فارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفقدان، أي والفقدان، فهذا عطف موجب للتشكيك في الحكم. وكما ذكرنا ذكر بعض أئمة التفسير في الآية الكريمة، وبناء على ذلك يكون قوله إلا ما قد سلف فيه وجه. وقيل إن إلا ما قد سلف عفوت عما وقع منكم فيما قد سلف، فاستأنف الحكم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلف، فعفى الله عما سلف، كما قال تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه، فيكون من باب التنبيه، لأن النفوس تتحرك. حتى إن العرب في الجاهلية كانوا إذا توفي الرجل وأراد أخاف ابنه على زوجته يرمي الثوب عليها حتى لا يتزوجها غيره، فتعلم أنه يريد أن ينكحها، هذا من عادات الجاهلية، سيرمي الثوب عليه ثوبه عليها فتعلم أنه يريد نكاحها، فإذا نكحها مقتته العرب، وكانوا ينقتون هذا، مع أنهم كانوا يفعلون، لكن كانوا ينظرون إليه نظرة مستفشعة، وكما قال أنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فهذا شيء منقوط، يعني نكاح زوجة الأب منقوط حتى عنده في أعراف الجاهلية. وعلى كل حال الآية تدل على أحد أمرين: إما عطف موجب للتشريك في الحكم كما ذكرنا فلا إشكال، فيكون ما يستفاد منها أنه لا تبقوا النكاح الذي كان في الجاهلية، لا تبقوه يعني فارقوهن. فيكون الآية الكريمة جمعت بين نكاح زوجة تحريم نكاح زوجة الأب ابتداء واستدامة، ابتداء بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، واستدامة بقوله إلا ما قد سلف إلا تبقوهم ولا تستدين النكاح. وأما الاحتمال الثاني أن يكون قوله إلا ما قد سلف المراد به استألف الحكم فما كان مما قد سلف فإن الله قد عفى عنه، لأن الله لم ينزل فيه شرع أو كتاب، ولذلك أعذر فيه سبحانه وتعالى، أعذر فيه سبحانه وتعالى وأسقط المؤاخذة. والله تعالى أسعدكم الله. فضيلة الشيخ، في كفارة الظهار في الرقبة يجزئ إخراج المدقة ولا تجزئ أم الولد، فما الفرق بينهما مع أن كل منهما يعتق بموت السيد؟ أسعدكم الله. أم الولد لا إشكال، أم الولد عشقها لا إشكال فيه، لكن المدبر في خلاف. طبعا وذكرنا هذا في مسألة التدبير أنه من حق السيد المدبر أن يرجع عن عشق المدبر، وبناء ذلك صار المدبر أضعف حالا من أم الولد، ومن هنا يجوز تفريق في الحكم لضعف إذا كان أحدهما أقوى من الآخر، لأن كانت تسوي بين القوي والضعيف. فالمدبر يمكن أن يرجع عن تدبيره، لأن المدبر هو أن يعلق عتق عبده على موته، فيقول عتق عن دبر، ودبر شيء آخر، فكأنه إذا أدبر ومات عتق عليه عبده، فقيل له المدبر أي الذي يعتق بعد وفاة سيده. بعض الأحيان يقول إذا نطف عتق عبدي فلان ثم يرجع عن هذا التدبير، قالوا لأنه مثل الهبة، ويجوز والهبة لا تملك إلا بالقبض ولا تثبت إلا بعد ثبوت حكمها من حيث القبض، وهنا ما حصل الموت، فمن حقه أن يرجع ما لم يموت. وعلى هذا قالوا أنه يجوز، وحملوا عليه عتق الرجل الذي أوصى أن يعتق عبيده وكان عليه دين، فرد النبي صلى الله عليه وسلم وصيته، وهذه وصية عن دبر يعني أوصى بعتق بعد موته، ما هو كالتدبير، وهذا أصل عند من يقوم بجواز الرجوع عن التدبير. وعلى كل حال حط بينهما واضح، وبناء ذلك لا يرد الاعتراض، لأن الحكم يكون مساويا إذا كان في منزلة واحدة ودرجة واحدة من القوة. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، كيف يمكن الجمع بين الحديث كل أمتي معافى إلى المجاهرون، والحديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟ لا تعارض بين الحديثين، والحمد لله كلاهما خرج من مشتاق واحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله كل أمتي معافى إلا المجاهرون على رواية الرفع، المراد به أن الإنسان إذا ستره الله بستره المعاصي ثم ذهب وتكلم فقد هتك ستر الله عليه. وهذا يقع من بعض من صلى الله عليه أهل الضلال والفسوق والفجور، يفعلون المعاصي ثم يأتي إلى صديقه ويقول والله فعلت وحدث وحصل، ويتفاخر ويتباهر. فهذا من صلى الله عليه وسلم العافية سلب الله منه عافية، لأن من أعظم العافية التي بما أن يسلف الله البلاء كل عن العبد، الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فإذا ابتلي في سره وستر الله عليه عوفي في علانيته، إذا جاء يتكلم نحمد الله على العافية، الله عافاه. فإذا به يسلف ستر الله ويأتي يتفاخر فعلت وفعلت وفعلت البعيد من صلى الله عليه وسلم، فهذا عفاه الله علانية فلم يرضى عافية الله، لأنه سر ابتلاء، فجاء يجمع بين بلاء السر وبلاء الظاهر العلامة. أما بالنسبة إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، طبعا دل الحديث على أن من ستر فهو معافى، فكيف يجمع بينه وبين من فعل المعصية في الخلوة؟ الجواب أن الحديث أعرف أقوام من أمتي يأتون بحسنات الإنسان بباب الحديث ثوبات رضي الله عنه يجعلها الله هباء منثورا، قالوا يا رسول الله صفهم لنا، دلهم لنا، لا نكون منهم لا ندل، قال أما إنهم منكم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، أي عندهم استهتار واستخفاف بالله عز وجل. ففي فرق بين المعصية التي تأتي مع انكسار، يعني الإنسان بالمعصية تسر وينكسر، وبين شخص إذا خلى بمحارم الله عنده جرأة على الله عز وجل فصارت حسناته في العلانية أشبه بالرياء، فهي حسنات أمثال الجبال. إذا جبن الناس بين الصالحين أحسن إحسان، لأنه يرضي الناس ولا يرضى الله عز وجل، يأتي بحسنات كأمثال الجبال في ظاهرها حسنات، لكنهم إذا خلوا من حرم الله انتهكوا، فهم في السر لا يرجون لله وقارا ولا يخافون من الله سبحانه وتعالى، بخلاف من يفعل المعصية في السر وينكسر ويكره هذه المعصية وينقطها ويرزقه الله الندم. الشخص الذي يفعل المعصية في السر وعنده الندم والشرقة ويتألم، هذا ليس من انتهك حرم الله عز وجل، لأنه وقع هو في الأصل معظم لشعائر الله، فغلبت مشاهوته فينكسر من غلاف الشهوات، وهذا ينكسر بالوقاحة والجرأة على الله، لأن الشرع لا يتحدث عن شخص أو شخصين ولا يتحدث عن وصف محدد، إنما يعطي الأوصاف كاملة. من الناس إذا خلى بالمعصية خلى بها والعياذ بالله جريئا على الله، ومنهم من يخلو بالمعصية وهو تحت والعياذ بالله قهر الشهوة وسلطان الشهوة، ولو أنه أنعم النظر وتريث ربما غلب إيمانه فحال بينه وبين المعصية، لكنه أعمتها الشهوة تعمي وتصن، فلا يسمع مع نصيحة ولا يرعوي ولا يزكي، فيقبل يهبل عن المعصية، فيستدله الشيطان، إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كتب ولقد عفى الله عنه. فإذا حصل الاستدلال من الشيطان زلت قدمه، لكن في قرارة في قلبه عصى، والله يعلم لذلك لما يقع في المعصية أنه نادم وأنه كاره للمعصية، حتى إن بعضهم يفعل المعصية وفي قرارة في قلبه يتمنى أنه لو مات قبل أن يفعله، فهذا معظم لله عز وجل، لكنه لم يرزق من الإيمان ما يحول بينه وبين المعصية، وقد يكون سبب ذلك أن الله ابتلى لأنه عير أحدا أو عق والدا فحجب الله عنه رحمة، أو قطع رحما، أو آذى عالما، أو وقع في أذية ولي من أولياء الله فآذنه الله بحق، أصل حاله حال والعياذ بالله المخذول، مع أنه في قرار قلبي لا يرضى بهذا الشيء فيخذل عند المعاصي. فإذا خذل، لأنه تكون حربة الله العبد على الصفات، منها والعياذ بالله أن يأكل الربا لحظ من الله عز وجل، فيأتي إلى المعاصي فيسلب التوفيق ويأتي إلى المظالم، لذلك تجد بعض الأخيار يقع في ظلم أخي وكذا ويستغرب كيف حدث هذا، لأن الله خذله، ويكون الخذلان إما عير أحدا مثلا فعاقب الله، أو أصابه غرور بطاعته فعاقبه الله ووكل إلى حوله، أشياء كثيرة، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه أمور ما ينظر الإنسان فيها إلى شخص معين، وإنما تنظر إلى أحوال الناس. من الناس من يكون عنده حسنات في الظاهر، هو في ظاهر الناس حسناته كأمثال الجبال، ولذلك تجد بعض الناس إذا وقف مع الناس فهو ذلك الرجل لين اللسان لين الجنان، فإذا غاب عنهم حقد عليهم وسبهم وشتمهم وتلوا، وربما يجلس في مجالس الخير والذكر وكأنه واحد من صاحبهم، فإذا غاب عنهم أخذ يغتابهم ويذمهم ويلمهم، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا، فلا يعظم الله ولا يعظم حرمات المسلمين، عنده جرأة والعياذ بالله جرأة على معصية الله، ولكن من يقع وهو في قرارة قلبه يكره وقوع هذا الشيء، ولو أنه يعني أعطي التوفيق من الله سبحانه وتعالى بتعاطي الأسباب لما رضي هذا، وإذا وقع في الذنب صحبه الندم وصحبه الألم، فهذا من رجاء رحمة الله عز وجل، ومن هذا الذي رجاء رحمة الله وخيبه الله عز وجل. وكيف يكون العفو ما يكون له عن ذنب؟ فهناك مراتب وأحوال، ولا ينبغي أن نأتي ونضع منزلة المحسن للمسيء ومنزلة المسيء الذي هو بالغ الإساءة من يسيء ظاهرا وباطنا، ليس كمن يسيء ظاهرا لا باطنا. فإذا جئت تنظر إلى معصية السر، فالذي يعصي في السر على مراتب، منهم من يعصي مع وجود الاستخفاف، أترى الآن أدعاب الله وإياكم بعض العصاة تجده لما يأتي إلى معصية لا يراه في أحد ويذهب الزاجر عنه بكل تحكم وبكل وقاحة وبكل سخرية، يقول كلمات ويفعل أفعالا، ولربما نصح الناصح سيرد عليه بكلمات كلها وقاحة، إذا خلوا بمحارم الله ذهبت عن نصر، فإذا به مستخفا بعظمة الله عز وجل، مستخفا بدين، مستخفا بشرعه هؤلاء. لكنه إذا خرج إلى الظاهر صلى وصام وفعل، ولكنه إذا خلى بالمعصية لا يرجو لله وقار والعياذ بالله. هل هذا مثل من يأتي أمام شهوة والعياذ بالله أو يفتن بفتنة ويراها ويحس أن فيها بلاء وشقاء ويقدم عليها وقلبه يتمعر من داخله ويتألم ويحترق من قرار قلبه، ثم إذا أصاب المعصية ندم بعدها؟ فهذا لا شك أن هذا خلاف هذا. وذلك الشيطان يلبس حتى على بعض الأخيار، فتجد بعضهم يقول الله سبحانه بعض لا نقول إن شاء الله وأنت من هذا القبيل مثلا بالعادة السبيل، فيقول له أنت من أهل هذا الحديث ممن إذا خلوا بمحارم الله فهكوها فأنت منافق وأنت كذا. أبدا، هذا ليس بالصحيح. وإن كان لا ينبغي للإنسان يفعل هذه المعاصي في السر، وعلي أن يتق الله عز وجل سرا وعلانية حتى يتبوء الدرجات الأولى في الدنيا والآخرة، لكن ما كان ما ربك بظلام للعبيد، الله لا يظلم العباد ولا ينزل عبدا جريئا على حدود الله ومحارم منزلة عبد يخاف الله ويرجو رحمته. ولذلك جاء في الأثر أن الله يوقف العالم بين يديه ويوقف الرجل الصالح بين يديه فيقول عبدي فعلت وفعلت، فإذا حس أنه من الهالكين قال عبدي قد كنت ترجو رحمتي وقد غفرت لك. يعني مع هذه الذنوب ومع هذه الإساءة هل أنت منك أنك ترجو رحمتي؟ هل أنت منك أنك كنت يعني مشفق على نفسك وتخاف من الله عز وجل؟ فإني لا أخيبك، الله ما يضيع ولا مثقال ذرة في قربي في قرار قلبي، كما وقوع ابن ناصر كده كان يرجو رحمة الله عز وجل، وما خيبه الله من رحمته ولا قلقه ولا يأسه من روحه، وهذا شأنه وهو الكريم سبحانه وتعالى. فهو الذي يبتدئ بالإحسان ليتفضل بالنعم، ولا يستحق أحد مع الله شيئا، إنما هو كله فضل الله عز وجل وكرمه الذي لا منتهى لكرمه ولا منتهى لجوده. الحمد لله بحلمه، والحمد لله بكرمه وجوده وإحسانه ورحمته، وسع العباد جودا ورحمة وإحسانا وبرا. فهذا الحديث ليس على إطلاقه، وإنما المراد به من كانت عنده الجرأة والعياذ بالله والاستخفاف بحدود الله. ونسأل الله بعزته وجلاله كما أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وتوحيده والإخلاص لوجهه والخوف منه سبحانه ألا يسيبنا هذه النعمة ولا ينقصنا منها. اللهم لا تسلمنا هذه النعمة ولا تنقصنا منها، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا بطاعتك ولا تهنا بمعصيتك، وأنت أرحم الراحمين. والله تعالى. فضيلة، هل يجوز للرجل أن يأمر زوجته أن تفطر وهي صائمة قضاء من رمضان؟ سابق الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيجوز للرجل أن يأمر زوجته أن تؤخر قضاء رمضان، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بينت في حديثها الصحيح أنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فدل على أن القضاء موسع. فإذا أرادت أن تصوم في محرم فمن حقها أن يقول أخر الصيام إلى شعبان، لكن إذا صامت ودخلت في الصوم فليس من حقها أن يفطرها، يأمرها بالفطر، لأن إذا صامت فإنها مأمورة بالإتمام وتلزم بإتمام الصوم، ولا يجوز له أن يفطرها، أن يجعلها تفطر، لأن القضاء يحكي الأداء ويأخذ حكمه، فلا سبيل له في منعها والأمر بالفطر. والدليل على أنها لا تفطر في الفريضة قوله عليه الصلاة والسلام المتطوع أمير نفسه، فدل على أن المفترض ليس أميرا لنفسه، وبناء على ذلك لا تفطر لأن الزوج إذا كانت في صيام فريضة في قضاء إذا دخلت فيه. أما أن أخرها ويقول لها أخر القضاء فذلك له، لأن القضاء موسع. الله أسابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من أفطر في رمضان قبل المغرب يظن الشمس غربت؟ من أفطر قبل الغروب يظن الغروب سقط عنه الإثم ولزمه القضاء. ولذلك الشرع ألزمه يصوم اليوم كاملا، فإذا أفطر شيئا من اليوم فإنه يعذر لمكان الخطأ ويلزم بالإتمام، وقياس الخطأ على الأكل والشرب نسيانا قياسا على الخاص لأن ما جاء على خلاف الأصل فغيره عليه لا ينقاد. الشرع استثنى الناس والناس سهوا وغفلة من الشخص ولكن المخطئ فيه نوع من التقصير لأنه لو بدل الأسباب وتحرى لانكشف له جلية الأمر. ففرق بين المخطئ والناس من هذا الوجه لأن العذر في الناس أقوى منه في المخطئ. فالمخطئ لو تحرى وبدل أسباب التحري لأمكن استيقظ من الليل وظن أن الفجر لم يؤذن بعد ثم أكل أو شرب وتبين أن الإقامة قريبة فهذا لو سأل وتحرى وبدل الأسباب لن كشف له جلية الأمر. لكن الناس قد ذهب عنه ذهل وزال عن عقله ذلك الشعور وليس عنده أي سبب يمكن أن يتعاطى تلافيا للقصور وإخلالا بحق الله عز وجل. ومن هنا فرق جمهور العلماء رحمه الله في هذه المسألة وقالوا إنه يلزمه القضاء. وقال عروة رحمه الله في الحديث في صحيح البخاري حينما قيل لهم هل قضيتم ذلك اليوم قال ليس في القضاء هل في القضاء شك وهل في القضاء شك. فالأصل يقتضي أنهم يصومون اليوم كاملا وقضى وإذا حصل الخطأ فإنه يسقط عنهم الإثم لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به فأسقط الله الإثم ولكن يلزمه الضمان. ولذلك في حقوق العباد لو قتل خطأ أسقطنا عنه الإثم لكن أوجبنا عليه الضمان. فهنا نسقط عنه في حق الله عز وجل الإثم ونوجب عنه ضمان الصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله أحق أن يقضى فحق الله أحق وحقه أولى والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ هل يجوز أن أنوي في الركعتين الأولى من صلاة التراويح أنها سنة العشاء أسألكم؟ نعم يجوز ذلك إذا نوى بها سنة العشاء فإنه يتحقق مقصود الشرع وحينئذ تجزيه عن راتبة العشاء. وإذا أخر راتبة العشاء إلى ما بعد وقته مع الإمام فلا بأس ولا حرج ولكن الأفضل أنه يصلي الراتبة بعد صلاة العشاء ثم يقوم ويصلي القيام تاما كاملا مع الإمام ويوتر معه والله تعالى. أسابقكم الله فضيلة الشيخ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك وكيف يكون ذلك أسابقكم الله؟ هذا الحديث حديث عظيم وتفسير هذه الجملة يحتاج إلى مجال ولكن جماعها كله في تقوى الله عز وجل. فليس هناك حافظ بحفظ حدود الله عز وجل ومحارمه مثل المتقين من حيث الإجزاء. أما إذا أراد الله عز وجل أن يتم النعمة على الحافظين وأن يعلي لهم الدرجة وأن يعظم لهم الأجر والمثوبة فإنه ينقلهم إلى درجات الإحكام. فأعظم ما يكون الحفظ ألا يرى الله أعده حيث يحب أن يخفده وألا يخفده حيث يحب أن يراه. فإذا كان العبد حافظا لأوامر الله حافظا لنواهيه لأن الحفظ يستخدم في الشريعة في الأوامر وفي النواهي والحافظين لحدود الله هذا بالنسبة للنواهي والذين هم على صلاتي يحافظون. فحفظ الأوامر حفظ أوامر الله عز وجل أن تأتي بها على أتم الوجوه وأكملها ولا ترضى لنفسك أبدا أن تكون في الدنيا. الصلاة بدل أن يأتي الإنسان أثناء الصلاة يأتي على أتم الوجوه وأكملها قبل الأذان وبدل أن يصلي في الصف الثاني فحفظه على أتم الوجوه وأكملها إذا كان في الصف الأول. وإذا صلى الصلاة بدل أن يخشع في نصفها أو ربعها أو ثلثها خشع فيها تامة كاملة وبدل أن تبكي عينه عند سماع الآيات بكى عند تسليش الله. فإذا أراد الله أن يزيده من فضله بكى حتى في سجوده وهو يدعو. فإذا أراد الله عز وجل أن تمع عليه رزقه خشوع القلب وحفظ الصلاة على أتم الوجوه وأكملها حتى إنه يبدو أن يكبر إلى أن يسلم وهو في ذكر لله عز وجل وحضور القلب على أتم ما يكون الذكر وحضور القلب. وهذه مراتب الإحسان العلى. العبد تجده يكبر التكبير وهو يستشعر معنى الله أكبر. يكون مبروما مضطهدا يكون غنيا قويا يظن أن الله أكبر من كل شيء، فإذا قال الله أكبر وهو مظلوم تبددت جميع هموم المظالم وزالت، لأنه يعلم أن الله أكبر من كل شيء، لأنه من الذي يشوش الصلاة هموم الإنسان وغمومه، إما سراء أو ضراء. فإذا قال الله أكبر وهو في سراء ظن أن كيف أن الله سبحانه وتعالى أغناه وهو فقير، وأعزه وهو ذليل، وأكرمه وهو مهان، ورفعه وهو ضيف، وفعل به الله وفعله، الله أكبر من كل قلبه، من قرار قلبه وصميم فؤاده يعرف ما معنى هذه الكلمة ويقولها بيقين وصدق وإخلاص وحضور القلب. فإذا قال دعاء الاستفتاح كل كلمة تشعر معناها، فإن أراد أن يسبح ويثني على الله عز وجل عرف كيف يقول سبحانك اللهم وبحمدك، وكذلك أيضا قال اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرفة، أتذكر أنه من المشيء وأنه مذنب وأنه ووفار إلى الله عز وجل. كذلك أيضا إذا قرأ القرآن تدبر كل كلمة وكل جملة وكل حرف من كتاب الله عز وجل، ولا يزال في هذه النعمة حتى إن العبد ليستفتح في كتاب الله عز وجل ويتمنى أنه منتهى من تلاوته، وهذه مراتب يعني يفضل الله عز وجل بها ويتفضل بها على عباده، فمن المستقل ومن المستكبر. ولذلك تجد بعض الأخيار الصالحين في قيام الليل إذا قام الليل ما يأتي يبتدئ وهو يريد أن يقرأ الجزء، فإذا به يمضي إلى الجزئين إلى الثلاثة إلى الأربعة، والله ربما ختم العشرة ثلث القرآن، ولربما وصل إلى نصف القرآن وهو لا يزال في الركعة الواحدة، ما وسعه الوقت لكتاب الله عز وجل من لذة ما هو فيه. لكن سبحان من يتفضل على عباده، ذلك فضل الله فيه من يشاء. فهذا الشعور مرتبة عالية في الحفظ، حفظ حدود الله عز وجل. وإذا أراد أن يصلي وأراد أن يكون من الحافظين تخيل أنها آخر صلاة من عمره، وأحيانا ينتقل إلى الآخرة فيتخيل أن الله سيحاسب على كل كلمة وكل حرف، ويقول الله وهو يعرف أين يقف ومن ينادي ومن يسأل. فإذا تليت عليه آية الله كان مأموما تدبر كل كلمة وكل حرف، لا يؤثر عليه الإمام ولا يؤثر عليه القارئ، خشوعه ما هو محصور بقراء دون قراء، وخشوعه ما محصور في مسجد دون مسجد أبدا، لأنه مع الله حافظ لحدود الله عز وجل أينما كان، حقوق الله حيثما كان. هذا بالنسبة للحقوق الواجبات في حق الله، في حق الله عز وجل حقوق الواجبات التي أمر الله عز وجل فيما بيننا، فتجده في حق إخوانه المسلمين صالحون أو غيرهم يحفظ حق المسلم على أتم الوجوه وأكمله، فهو يعلم أن الله عز وجل أمره أن يعطي لأخيه حقا فيعطيه على أتم الوجوه وأكمله دون منه ودون فضل يمر، ويعلم أن هذا أخ له في الإسلام، فإذا لقيه بقلب صافي من الغل والحسد والشحناء والاحتقار لا يمكن أن يخذ قرار قلبه احتقارا للمسلم للونه ولا لمنصبه ولا لجاهه ولا لمقدرته أبدا، لأن الله أمر أن يحفظ هذا القلب من أن يدخل شيء بالدخل الشيطان في نفسه، فالجاهلية لا تجد منفذ إلى قلبه. هذا بالنسبة لأخيه المسلم في باطنه، أخيه المسلم في ظاهره من السلام والكلام الطيب والتواضع والعلم، فتجد فيا سبحان الله حينما ينعم الله على عبده فيكون من الحافظين فيعامل الناس، فقل أن تجده يعامل صغيرا أو كبيرا إلا وخرج من عنده وهو يشكر ما يكون منه من حسن عمله. ولن تستطيع أن ترى أحدا يحفظ حدود الله في حقوق إخوان المسلمين إلا مع الضعفاء، الأقوياء أتركهم. إذا أردت أن تزن الرجل حقيقة فانظر إليه مع الإمام، وانظر إليه مع الخدم، وانظر إليه مع من هم تحته ممن جعل الله عز وجل فضله عليه. فمثلا إذا كان عنده خادم أو كانت المرأة عندها خادم، فتجدها تتق الله في هذا الخادم وتعطيها راتبها في وقتها ولا تؤخر رواتبها، ولا يمكن أبدا هذا الخادم يحصل عليها مشكلة أو تضطر إلى معونة ومساعدة إلا ساعدتها كما تساعد أختها المسلمة. وكأن حتى إن بعض الأخيار والصالحين كان بعض مشائخنا يذكر يقول والله إنه لتأتينا برجل الضعيف من ضعفاء المسلمين، فيجعل الشيطان بيني وبينه من الحواجز والحوائل العديدة التي لا يعلمها إلا الله، كيف تعطيه هذا؟ ما لكم يا أخي، هذا ما هو من جماعتك، هذا ما هو قريبه، وهذا كذا، هذا يكذب، هذا يغش، هذا يأتي من كل حدب وصوب. قال فأخذ هذا الشيء كله وأضعه ناحية، وأتصور لو جاءني أعز شخص وأقوى شخص وأحب شخص ماذا أفعل؟ فأرفع هذا الوضيع الضعيف وأضعه منزلة هذا الشخص، وإذا أنصت إليك أني أنصت لمن له علي حق أو أخاف منه أو أرجو منه، فإذا بالأمور كلها تختلف، وعندها يشتري رحمة الله. وصدق الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، يشري يبيع نفسه. فهذا الذي حفظ حق الله عز وجل في عباده المؤمنين لا يمكن أن يكون إلا بمثل هذه المواقف. طبعا يتبع ذلك الحقوق، لا يرضى بغيبه ولا يرضى بنميمه ولا يرضى بسب مسلم ولا بشتمه ولا بأخذ حقه. وأما بالنسبة لحفظ حقوق الله في المحارم فإنه يكون أعف الناس لسانه وأعفهم جنان وأعفهم جوارح وأركان، لا يمكن أبدا أن يقع في حرمة من حرمات الله. كل ما أراد أن يتكلم تذكر أن الله سائل عن كلامه، أراد أن يعمل شيئا تذكر أن الله عز وجل سيسأل عن هذا العمل. ومن الأمور التي تساعد على ذلك أن يتصور دائما الإنسان أنه في هذه اللحظة في لحظه وقبره، ما الذي يتمناه وما الذي يرجوه. فإذا أردت أن تقدم على أي عمل وأردت مرتبة الإحسان فلتتصور رحمك الله أنك الآن منصف في قبره، كيف تحتاج للحسن حتى إن هذا الشعور إذا صحبك تتواضع للناس وتألف الناس وتوطئ لهم الكنف وتبذل لهم كل ما تستطيع. فإذا أراد الله أن يتم العبد على النعمة على العبد فرزقه الإحسان في العمل تممها عليه بالخفاء وتممها عليه بالإخلاص، فأصبح لا يتحدث من نعمته ولا يتكلم بهذه النعمة، لا يباهي بها ويتمنى أنها سر بينه وبين الله. فإذا أراد الله عز وجل أن يزيده من فضله أخذه الشعور الذي يشعر به أنه إذا أحسن إلى الناس أن الناس هم أصحاب الفضل عليه وليس هو صاحب الفضل عليه. ولذلك تجد من الناس من يعطي ويحسن ولكن تذهب حسناته بالمن، ومن يعطي ويحسن ومع ذلك يحس أن الذي جاءه بمسألته هو صاحب الفضل عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاثة علي أرى أن لهم حقا عليه: رجل نزلت به نازلة فجاءني من بين الناس. انظروا كيف الكرم. وكان ابن عباس من أكرم الناس رضي الله، وليس بغريب على هذا أبو عبد الصالح الذي تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا جاءنا الرجل في حاجة عدت أنه هو صاحب الفضل. فتجدون ينظر، وهكذا الخطيب إذا خطب وأنصت له الناس عد أن الناس هم أصحاب الفضل، ولم يعد أنه ذلك العالم. والعالم إذا درس وأفتى وعلم ووجه، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الحافظين وأن يحفظنا بحفظه وأن يتم علينا نعمته وأن يختم لنا ولكم ما ختم بخاتمة السعداء إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على